حصريا على إنشاءكم. من جامع الرحمة فلتنهض الأمة، ونشيد صرح بنائنا ونصون عقد إخائنا، وعلى فصول كتابنا نبني عقول شبابنا، وعلى فصول كتابنا نبني عقول شبابنا، نبقى بجيل مبدعي نحو المقام الأرفع، نرقى بجيل مبدعي نحو المقام الأرفع. تلكم رسالة مسجدي والجيل جيل محمدي، والجيل جيل محمدي. من جامع الرحمة فلتنهض الأمة، فكرتي فأنير دربا مظلما وأشيد صرح حضارتي، ويفيض سيل مشاعري شوقا إليها جناتي، هذه معالم همتي فيها تكون سعادتي، فعزيمتي لن تنثني إلا بعزك أمتي، إلا بعزك أمتي.